إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام شرح بلوغ المرام. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث الذي عنون عليه الشارح، ولا زال الكلام موصولا حول نواقض الوضوء. عنون عليه بقوله: ما جاء في أن دم الاستحاضة ناقض للوضوء. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. إذن هذا الحديث فيه جملة من المسائل. طبعا كأصل عام هناك خلاف في الخارج النجس الكثير إذا خرج من غير السبيلين، هل يكون ناقضا أو لا؟ هذا فيه خلاف. من قال إنه ناقض فواضح أن الاستحاضة عنده جاري على هذا الأصل، بل أولى لأنها خارجة من الفرج. وأما إذا قيل إنها ليست بناقضة، مثلا مثل ما يرى يعني المالكية والشافعية، يرون مثلا أن الحجامة وهذه الأشياء غير ناقضة خلافا للحنفية والحنابل، فإذا قلنا إنها غير ناقضة هل تعتبر استحاضة عندهم بخصوصها مثلا ناقضة باعتبار أنها خارجة من الفرج أو لا؟ أيضا هذا أصل. الأصل الثاني أيضا مسألة المشقة والحدث المستمر عموما، ما هو حكمه؟ حدث مستمر، يعني حتى لو سلم أن الاستحاضة هذه حدث باعتبار أنها خارجة من الفرج، لو سلم، طبعا ليس كل أحد يسلمه مثل مالك لا يرونها حدثا، لكن لو سلمنا أنها حدث، فهل يعني استمرارها، يعني طبعا استمرار الحدث لا شك أن المشقة تجب التيسير، هذه من القواعد الكبرى، وبناء على هذا يصلي على حاله، ماذا سيفعل؟ بس يتحفظ كذا كذا، طيب هذا لا إشكال فيه. الإشكال هو هل هذه الرخصة مثلا لها قدر معين، بمعنى أن الوقت مثلا إذا خرج يبطل الوضوء ولا بد من وضوء آخر، اعتبر أن الضرورة تقدر بقدرها مثلا، فما في ضرورة أن يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد لأن هذا لا يشق، فبالتالي يكون إيش كل وضوء لكل صلاة فريضة وما يتبعها من الإيش من النوافل أو لكل وقت صلاة، أما إذا دخل وقت آخر فبطل، فيجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، لا سيما مع الأخذ بهذه الرواية ثم توضأ لكل صلاة. قالوا خلاص، إذن هذا الضرورة تقدر بقدرها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تتوضأ لكل صلاة. هذا الرأي. لو الرأي الآخر قالوا لا، ما أولا نحن أما من جهة الأثر فلا نسلم صحة هذه اللفظة كما سيأتي خلاف فيها، وأنها مدرجة وليست مرفوعة، وبالتالي قالوا الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل مدام نحن اتفقنا أن هذه المستحاضة مثلا هي توضأت وضوءا شرعيا، فما الذي يدل على بطلانه؟ وكذلك صاحب السلس طبعا إذا توضأ ثم خرج الوقت، فخروج الوقت الأصل فيه أنه لا تأثير له في انتقاض الطهارة المائية، ومن قال غير ذلك فعليه الدليل. الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. وقالوا هذه اللفظة لا تصح، ولهذا قالوا ما في شيء جديد، يعني ما الذي حصل جديد؟ هو أصلا مثلا إذا قلنا عنده سلس بول، البول هذا لا زال موجودا قبل خروج الوقت وبعد خروج الوقت، ما في شيء جد عشان نقول إنه بطلت صلاته، بطل وضوء. هذا تلخيص الخلاف في الجملة في هذه المسألة من بعض الجوانب التي رأيتها مهمة. فاطمة بنت أبي حبيش جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة مستحاضة فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا. ولم يقل لها أعيدي ما فعلت في الصلوات السابقات أو السابقة، وهذا استدل به على أن الإنسان إذا جهل فإنه لا يطالب إلا بالصلاة التي يعني وفعل مبطلا للصلاة وترك شرطا جهلا أو كذا، فإنه لا يطالب إلا بالصلاة التي هو في وقتها. ونظير هذا من لم يحسن صلاته والمسيء صلاته جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ومع أنه قال له لا أحسن غير هذا فعلمني. معناه أن الأصل فيه أنه يصلي هذه الصلاة إلا إذا كان يعني يصلي العادة جماعة وكذا، لكن مهم ربما يكون صلى صلوات يعني بهذه الصورة. ما قال له ماذا فعلت وهل كنت تصلي جماعة وهل يعني أحيانا كنت تصلي أي صلاة صليتها وحدك بهذه الصورة أعيدها، لا، إنما طالبه بعادة التي هو فيها، ارجع فصلي فإنك لم تصل التي في وقتها. وهذا فيه تيسير على الناس، لكن هل ينظر بعد ذلك إلى تفريط أو لا؟ وإذا كان ينظر فما هو ضابط التفريط؟ هذه مسألة أخرى. الشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء فافتهمي، لكن إذا فرط في التعلم وإلا إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم، لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم، يعني محل تأمل. وإذا قلنا فرط، ما هو ضابط التفريط؟ هل الإنسان العامي مثلا إذا ظن أن هذا هو الحكم يقينا لم يشك، هل يعتبر مفرطا؟ لأنه إذا ما شك كن هذا وسب عدم سؤال، من هذه مسألة دقيقة تحتاج إلى تحليل. إنما ذلك عرق وليس بحيض، مع أنه قال له في النهاية اغسلي عنك الدماء، وهذا استدل به على أن كل الدماء نجسة، لأن الدماء كلها دماء عرق، كلها تخرج من عرق، دم المسفوح كله دم مسفوح يخرج من عرق، غير دم الحيض هذا كله يخرج من عرق، ومع هذا أمرها بغسل الدم، مع أن الدم قد لا يكون متميزا. على كل، وليس بحيض، لكن بعضهم أشكل عليه بما سيأتي. فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. طبعا حكم المستحاضة يعني حكم عنده مراتب وكلام، لكن هذا يأتي في باب الحيض، العادة، التمييز، إذا اجتمعا أيهما تقدم، إذا انفرد أحدهما، إذا ما في عادة ولا تمييز، إذا كانت مبتدا، إذا كانت معتادة، هذا إن شاء الله يأتينا في محله. الشاهد أنه قال إذا أقبلت وأدبرت، وهذا قد يكون بتمييز الدم مثلا بالغلظ، بالكثافة، بالرائحة، بكذا كما سيأتي إن شاء الله. وبناء على هذا ممكن يقول قائل إنما أمر بغسل دم الحيض، لأنه قال إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، واستدل بهذا أيضا على شرطية أو على وجوب إزالة النجاسة للصلاة، لأنه لم يسمح لها بالصلاة إلا بعد غسل الدم عنها، عن البدن وعن أيضا جاء في بعض الأحاديث الأخرى الثوب، قالت إحدانا يكون لها الثوب الواحد فتحيض فيه، ماذا تصنع؟ قال حتي ثم كروسي ثم أوكي بضلعين ثم صلي فيه، فلم يأذن لها بالصلاة فيه إلا إذا فعلت هذا. وهذا يرد على من زعم أنه لا دليل على وجوب مثلا تطهير الثياب. يبقى مسألة شرط أو ما شرط، هذه مسألة أخرى قد يؤخذ من كونه وجب في خصوص الصلاة فيكون له تأثير خاص فيها، لأن النهي على وجه يخص العبادة ليس مثل النهي العام، فيكون النهي فيه يقتضي الفساد، والله أعلم. وهذا هو مذهب عامة أهل العلم. وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة، هذه هي اللفظة التي استدل به من أوجب الصلاة على الوضوء على المستحاضة في كل صلاة، ولكنها لفظة قد أعلها كثير من العلماء كما سيأتي، منهم مسلم، ولهذا قال وأشار مسلم إلى أنه حذف عمدا، قالوا في حديث حماد حرف حذفناه عمدا، أو كلاما هذا معناه كما سيأتي يعني، وهذا فيه إشارة إلى إعلالها. طيب، وقيل إن البخاري نفسه يعني أخرجها لأنها يعني فيها إشارات إلى أنها مدرجة من عروة كما سيأتي إن شاء الله. الكلام عليه من وجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب غسل الدم. البخاري شوف يقول باب غسل الدم مطلقا هكذا، وعنده باب آخر باب غسل دم الحيض، مما يدل على أن البخاري يرى نجاسة الدم مطلقا. قد تكلمنا عن هذا، ونقل لنا أخونا الشيخ عمر جزاه الله خيرا رسالة، أنا قلت لكم بعض مشايخنا قال 11 إماما نقلوا الإمام على نجاسة الدم، فنقل لنا رسالة، أنا ما تيسر لي الاطلاع عليها، لكن رأيته كتب عليها أنه نقل عن 25 إماما أنهم نقلوا الإجماع على نجاسة الدم، وقد فصلنا هذه المسألة فيما تقدم. طيب، قال ومسلم في كتاب الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، وطبعا نعرف الأبواب في كتاب مسلم ليست من التبويبات، هذه ليست من مسلم، كلاهما من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وهذا لفظ البخاري وقريب منه لفظ مسلم، وللبخاري زيادة على مسلم من طريق أبي معاوية عن هشام. وأبو معاوية عن هشام يعني أبو معاوية كما سيأتي ثقة ثبت في الأعمش وفي كلام في أحاديث غيره كلام. وأظن أنه بالذات في حديث هشام بن معاوية هشام بن عروة عنده أغلاط، ولهذا كونه يأتي هو بهذه الزيادة يعني تعتبر فيها إشكال. أنه عن هشام أنه قال وقال أبي، لاحظ كلمة وقال أبي، ثم توضئي لكل صلاة. قد رجح جماعة منهم الحافظ بن حجر أنها مرفوعة متصلة بلفظ الحديث، إذ لو كانت موقوفة على عروة كما قيل لقال ثم تتوضأ بلفظ الخبر، فلما جاء بلفظ الأمر دل على أنها من تمام الحديث. يعني ما هو لا يمكن أن يأمر فاطمة بنت أبي حبيش عروة وهو تابعي يقول ثم توضئي لكل صلاة، هو أصلا أين قابلها وأين؟ فبالتالي هذا معناه أنه مرفوع، هكذا يقولون. فلما جاء بلفظ الأمر دل على أنها من تمام الحديث، ويؤيد أنها من حديث مرفوع رواية الترمذي من طريق أبي معاوية، لكن نفس الطريق يعني. نفس الطريق، لكنه كأنه يقول على الأقل من طريق أبي معاوية هي من جزء من الحديث، بعد ذلك ننظر في هل تثبت أو لا، هذا شيء آخر. وقال توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وقال جمع من المحققين إن هذه اللفظة موقوفة على عروة بدليل قول هشام في آخره وقال أبي ثم توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، فإن هذا ظاهر في الوقف، لأن هشاما لم يروي الحديث عن غير أبيه، فيكون غرضه من هذا تمييز المرفوع. يعني ماذا يقول قال أبي؟ لو كان في يروي عن عروة غيره نقول يريد أن يميز لفظ عروة في الحديث عن لفظ غيره، أما هنا هو أصلا ما روى عن غير أبي، فكونه يأتي فجأة ويقول قال أبي يدل على أنه يريد نسبة هذا القول أنه من مقول أبي وليس نقله، لأن هذا يفعله الراوي إذا أراد أن يميز عنده شيخان مثلا فأكثر، فقل قال فلان كذا وقال فلان كذا، أما هو الحديث كله عن أبيه، لماذا يقول قال أبي فجأة؟ معناه أنه يريد أن ينسب هذا الكلام إلى أبيه أنه من مقوله لا من منقوله، هذا هو الذي يريده. قال لأن هشام لم يروي الحديث عن غير أبي، فيكون غرضه من هذا تمييز المرفوع من الموقوف، ومجيء هذه الزيادة موصولة بإسناد المذكور أول الحديث هو من الاختلاف على أبي معاوية، فإنه قد اضطرب في روايته، قد قال عنه إمام أحمد في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها حفظا جيدا، وأخرج الحديث مسلم من طريق حماد بن زيد عن هشام، وقال في حديث حماد حرف تركنا ذكره، ومراده بالحرف الزيادة المذكورة عند البخاري، وكأن مسلما حذفها لتفرد حماد بن زيد بها. يؤيد ذلك قول النسائي قد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام بن عروة ولم يذكر فيه وتوضئي غير حماد والله تعالى أعلم. وقال البيهقي وفي زيادة الوضوء لكل صلاة وليست بمحفوظة. إذن هنا حماد بن زيد مع أبي معاوية كلاهما روى هذه اللفظة، حماد بن زيد وحماد بن زيد طبعا معروف، وهذا التعليل من النسائي لهذا الحرف. طبعا الشيخ كعادته أحيانا يقول كلاما أنت تفهم منه شيء ثم يختم بشيء آخر، فهو الآن قد يظهر لك من كلامه أنه يميل إلى كلام المصححين ثم سيرجع دائما إلى كلام المعللين الذي لأنه يميل إلى الأخذ بكلام الأئمة المتقدمين وأنهم أقعد بقواعد العلل من المتأخرين. وهذا التعليل من النسائي لهذا الحرف في رواية حماد بن زيد ليس بجيد كما يقول الحافظ ابن حجر، لأن أبا معاوية تابعه عليه كما تقدم عند البخاري والترمذي، وأيضا فقد تابعهما عليه حماد بن سلمة فرواه الدارمي من طريق حماد بن سلمة عن هشام، وأظن أن حماد بن سلمة عن هشام أيضا فيه كلام، يعني روايته حماد عنده شيوخ أكثر شيخين يعني هو متقن عنهما أو ثلاثة، عن ثابت البناني وعن حميد الطويل، وحميد الطويل هو خاله خال حماد، وكذلك عن علي بن زيد، لكن علي بن زيد هو نفسه ضعيف يعني، فما لكن عن غيره يعني له أوهام، خاصة عن هشام بن عروة أظن أن له أوهاما عن أبيه. وقال لكن سأتي أنه كأنه اختلف عليه، هو نفسه حماد بن سلمة نفسه اختلف عليه في ذكر هذه الرواية عدم ذكرها، وبعض الأثبات عنه لم يروى عنه. فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي. قال هشام فكان أبي يقول تغتسل غسل الأول ثم ما يكون بعد ذلك فإنها تتطهر وتصلي، لكن هذا ليس فيه إلا الأمر بالوضوء عقب غسل الدم لا لكل صلاة. وقد رواه ابن عبد البر في التمهيد من طريق عفان عن حماد وليس فيه وتوضئي، وعفان من أثبت أصحاب حماد فهو مقدم على غيره. إذن رواية حماد وثم رواية حماد هذه ما يعني نعم هي فيها بس فإنها تطهر، لكن ظاهرها أنها مدرجة. قال هشام فكان أبي يقول تغتسل كذا، وأما قوله وتوضئي وصلي فليس فيها توضئي لكل صلاة، توضئي هكذا مطلقا. إذن يعني لفظ حماد بن سلمة هذا لا يساعد ما ورد. إلى الآن عندنا أبو معاوية وحماد بن زيد. تمام. قالوا أيضا فقد تابعهم أبو حمزة ميمون ابن محمد بن ميمون السكري، وإنما قيل له السكري لحلاوة كلامه ليس لأنه يبيع السكر مثلا. عن هشام بن عروة عن أبيه، لكنه تارة تردد فيه، أحيانا يرويه مرسلا وأحيانا موصولا، لكنه تارة يرويه موصولا بذكر عائشة وتارة مرسلا. وتابعهم أبو عوانة، هذا رابع الآن، حماد بن سلمة يعني يمكن أن لا نحسبه، يكون أربعة. أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، ومن الثقات الأثبات معرفين أيضا، وقد روى الحديث بالمعنى وسيأتي ما في روايته. والقول بأن هذه اللفظة موقوفة الآن سيرجع الشيخ كما ذكرنا على عروة، وأن رفعها غير محفوظ فيه وجاه لأمور ثلاثة. أولا إن هذا هو ظاهر صنيع البخاري، لأن هشام روى الحديث عن أبي فقط ثم قال قال أبي، فلو لم يكن غرضه بأن مرفوع من الموقوف لما كان لهذا التخصيص معنا كما تقدم. ثانيا أن الأئمة الكبار حكموا بأنها غير محفوظة، منهم مسلم والنسائي والبيهقي، وقال ابن رجب صاب أن لفظة الوضوء مدرجة في الحديث من قول عروة، وكذلك روى مالك عن هشام عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. يعني مالك أتى بهذا الكلام من كلام عروة وليس من مرفوع، لكن هل في نفس الحديث ولا أثر مستقل؟ هذا يحتاج إلى تحقيق. طيب، ثالثا أن هذا الحديث رواه عن هشام 12 رجلا، ومنهم أئمة حفاظ لم يذكر واحد منهم هذه الزيادة، منهم الإمام مالك ووكيع وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد، جبال هؤلاء. ولعل إدراجها في المرفوع حصل من بعض الرواة الذين لم يبلغوا مبلغ من لم يذكرها في الحفظ والإتقان، اشتبه عليهم يعني المدرج فأدخلوه الموقوف، يعني الموقوف هنا بمعنى المقطوع يعني، لكن هو الموقوف مع التقييد يصلح استعماله مع الصحابي مع غير الصحابي، كما قال العراقي وإن تقف بغيره قيد تبر. طيب، قال الذين لم يبلغوا، لأن الذين رووها لم يخلو أحد منهم إلا وقد خالف واختلف عليه فيها. خالف يعني خالفه غيره، اختلف عليه فيها معناها الرواة عنه اختلفوا، منهم من روى عنه ومنهم من لم يروي عنه مثلا، ما عدا أبا عوانة فإنه لم يختلف عليه، لكن مخالفته لمن هو أكثر من عددا وأعلى قدرا لا تحتمل. وأعلم أن هذه اللفظة ثم توضأ لكل صلاة هي المقصودة من إرادة هذا الحديث هنا وقد رضوه، هذا هو الشاهد هنا، وإلا فمناسبة الحديث باب الحيض وسيذكره المصنف هناك. طيب، الخلاصة التي نخرج منها والله أعلم هي أن الوضوء لكل صلاة أحوط وهو مذهب الجمهور، وذهب المالكية واختاره شيخ الإسلام إلى أنه لا يجب عليها الوضوء لكل صلاة، لكن يستحب لها. طيب، قال الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله فاطمة بنت أبي حبيش بالحاء المهملة بلفظ التصغير، واسمه قيس بن المطلب بن أسد، أسد هذا وهي قرشية أسدي، أسد هذا وأسد بن عبد العزة ابن قصي، فهذه أسد قريش، أسد قريش، وهي قريبة هذا خديجة بنت خويلد وهؤلاء والزبير بن العوام، كلهم يرجعون إلى أسد، هذا أسد بن عبد العزة ابن قصي. قال وهي إحدى المستحاضات في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة جمعوا المستحاضات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا مثلا ما أذكر بس العدد كم، 8 أو 11 أو كذا، قالوا هؤلاء هم الذين ورد في الحديث أنهن كنا مستحاضات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله استحاض أي تصيبني الاستحاضة، وهي سيلان الدم في غير أوقات المتادة كما سيأتي إن شاء الله في باب الحيض. قوله فلا أطهر، الطهر النظافة، والمعنى فلا أنظف من الدم، والمستقر عندها أن طهارة الحائض لا تعرف إلا بانقطاع الدم، فكانت هو ضبطها هنا فكانت بعدم الطهر عن اتصال الدم يعني. قوله أفأدع الصلاة، سؤال عن استمرار حكم الحيض اللي هو ترك الصلاة يعني حالة دوام الدم أو عدمه، بعد أن تقرر عندها أن الحائض تمنع من الصلاة فظنت أن ذلك الحكم مقترن بجريان الدم أيا كان يعني، حتى لو كان دم استحاضة لم تفرق بينهما. قوله قال لا أي لا تدعي الصلاة، قوله إنما ذلك عرق بكسر الكاف خطاب للمرأة السائلة، وقوله عرق أي بكسر العين هو المسمى بالعاذل، العرق الذي قالوا يعني ينزل من هذا الدم يسمى بالعاذل باللام بذال المعجمة، ويقال العاذر بالراء المهملة، ولهذا المفروض يقول باللام طيب في الأولى، لكن ضبط الذال حتى لا تشتبه العامة. نعم، والمعنى أن دمك ليس دم الحيض، لأن دم الحيض يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، وهذا بسبب انفجار عرق. قد جاء في بعض الألفاظ أنه ركضة من الشيطان، وهذا قد يدل على أن الشيطان قد يكون له يعني تأثير حسي في بعض الأحوال. وفي ذلك إخبار باختلاف المخرجين. قوله فإذا أقبلت حيضتك، المراد بإقبال الحيضة حصول وقتها وابتداء خروج الدم أيام عادتها، والمراد بإدبارها وقت انقطاع الدم عنها أيام عادتها، والمعنى أنها تميز بين دم حيضها ودم استحاضتها فتجلس أيام عادتها، تجلس يعني تبقى تترك الصلاة. فإذا انقضت اغتسلت وصلت، ولا تنظر بعد ذلك إلى ما معها من الدم لأنه استحاض. وكيف تعرف أن تميز بين الحيض وبين الاستحاضة؟ هذا سيأتي إن شاء الله في الموضوع. الوجه الثالث، استدل بهذا الحديث أو استدل بهذا الحديث من قال إن دم الاستحاضة حدث من الأحداث الناقضة للوضوء، لأن الشرع أمر بالوضوء منه في قوله ثم توضأ لكل صلاة، وهذا قول الجمهور إلا المالكية فإنهم يرون أن الاستحاضة لا تنقض. وهكذا كل خارج من أحد السبيلين هو ناقض للوضوء، سواء كان بولا أم غائطا أم دما أم مذيا، وكذا الريح من الدبر، وهذا مجمع عليه كما نقل ابن المنذر وغيره. ما هو المجمع عليه؟ المجمع عليه الخارج المعتاد على وجه الصحة والاعتياد من المخرج المعتاد اللي هو أحد السبيلين. أما إذا كان خارجا غير معتاد فهذا فيه خلاف. إذا إنسان مثلا بلع عملة معدنية فخرجت مثلا من أسفل من الدبر، هذا مثلا عند المالكية مثلا الأصل فيه أنه لا ينقض، لأنه نادر هذا وليس خارجا معتادا. فإذا لابد أن نميز ما هو اللي أجمع عليه. الذي أجمع عليه الأحداث المعروفة، وأيضا الدم ما ينقض عند المالكية أصلا لأنه خارج. فالشيخ يعني هنا نقل الإجماع يعني ليس بدقيق في رأيه والله أعلم، لأن هذا له أحوال يعني ليس اتفقا عليه. البول نعم، والغائط نعم، والمذي مثلا. طبعا نحن نعرف أن الأحداث ثلاثة من الإيش؟ من القبل، واثنان من الدواء. الثلاثة الحدث الأصغر اللي هو البول والمذي والودي، هذا من القبل، ومن الدبر الغائط والإيش والريح. هذا هو الذي يعتبر معتادا ويمكن أن يكون متفقا عليه، أما الأشياء الأخرى فلا. وهذا غرض الحافظ من إيراد هذا الحديث بهذا الباب، وإن كان الأحوط الوضوء مطلقا، لأن الجمهور استدلوا بعموم قوله أو جاء أحد منكم من الغائط، أيا كان يعني سبب المجيء من الغائط، فبالتالي هذا هو الأحوط عموما، لأنه يعني قد لا يسلم هذا الخارج من الاختلاط بشيء من الحدث، مثلا بشيء من الغائط أو بشيء من كذا، فالأحوط الوضوء. قال لك وهذا غرض الحافظ من إيراد هذا الحديث في هذا الباب، واستثنى من ذلك من حدثه دائم، هذا هو، فإنه لا ينتقد وضوء. وصاحب السلس عند بعض الفقهاء لا يشترطون فيه أن يكون دائما، وإنما يشترطون فيه أن يكون أكثر الوقت حيث يشق يعني. فمن به سلس بول أو ريح أو غائط ومثل الاستحاضة عند المالكية لا تنقض يعني. الوجه الرابع، استدل بهذا الحديث من قال إنه يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة بناء على ثبوت زيادة الوضوء، لأن ظاهر الأمر الوجوب، ومعنى ذلك أنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة كالظهر مثلا إلا بعد دخول وقتها. أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة كصلاة الضحى مثلا فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها، وسأذكر هذه المسألة بأوسع مما هنا عند الكلام على وصف الاستحاضة في باب الحيض إن شاء الله تعالى. الوجه الخامس، حديث دليل على أن دم المحيض الحيض نجس، وكذا دم الاستحاضة لقوله وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدماء ثم صلي، وتقدم ذلك في باب إزالة النجاسة، وسأذكر فوائد هذا الحديث وأحكام المستحاضة في باب الحيض إن شاء الله تعالى. ثم شيخنا نعم، أنا هذا الكلام ما عندنا الذي في تخريج الحديث. أيوة. كان ذكرتم كلام طولا من قبل أن يقول، والقول بأن هذه اللفظة موقوفة على عروة وأن رفع غير محصول قبله، كان هناك كلام. أيوة، وهذا التعليم من سائل هذا الحرف في رواية حماد بن زيد ليس بجيد، هذا ما هو موجود. آخر شيء قبله، طيب ما هو قبل القول بأنها موقوفة؟ أيوة. وقال البيهقي زيادة الوضوء لكل الصلاة والمحفوظة، يعني أن المحفوظة هو الأمر بالغسل والصلاة. الأمر بالغسل والصلاة نعم هذا يعني أن المحفوظ هو الأمر بالغسل والصلاة. هو هذا معناه أنه حذف هذا التردد يعني. يعني هو كان كأنه تردد يأتي مثلا بحجتي. هناك كتاب مرة وقفت عليه جميل جدا لكنني ما أدري كيف أجده مرة أخرى، لعلكم تجدونه، يعني ما بحثت عنه، اللي هو إيش يأتي بالأحاديث التي اختلف فيها الحكم بين الأئمة المتقدمين وبين الأئمة المتأخرين، ويأتي يعني بسبب الخلاف. فمثلا يأتي مثلا بهذا الحديث يقول له من المتقدمين فلان وفلان وفلان حجتهم في العلال كذا وكذا وكذا، ثم يقول وصححه مثلا من المتأخرين فلان وفلان وفلان وحجتهم مثلا الجواب عن هذه العلة بكذا، أو مثلا أن هذا مثلا يكون المتقدمون قد أعلوه بعلة مثلا أن فلانا هذا هو الذي روى الحديث وفيه ضعف، يقول والمتأخرون يقولون لم ينفرد به فقد تابعوا فلان وفلان، وأظنه يرجح بين القولين. الكتاب كان جميل جدا يعني وتطبيقي، يعني ليس كتابا نظريا كالعادة يعني في مثل هذه المسائل، وإنما يأتي بالأحاديث ويحكم عليها وكذا، يأتي بحجة هؤلاء وحجة هؤلاء. فكتاب جميل. وهذا يعني أحيانا تعرفونه؟ لا أكنت تذكرونه لمن؟ لا والله لباحث معاصر بس ما أدري ما اسمه يعني، ولشخص معاصر لكن ما أذكر اسمه ولا أذكر يعني عنوانه، إلا أنه هكذا يعني قد يكون قريب من هذا الأحاديث التي اختلف فيها متقدم ومتأخر أو شيء زي هذا يعني، بس ما أدري ما هو. لكن جماله في أنه يبرز لك حجة كل من الفريقين. وإن كان المتقدمون في الجملة يعني لا شك أنهم أعلم وأن قواعدهم أصح وكل شيء، لكن أحيانا يكون المبنى الذي حكم عليه المتقدم، وخاصة إذا كان مثلا العدد ليس بكبير، متقدم واحد أو متقدمان مثلا، يكون ما وقفوا مهما كانهم ليسوا معصومين يعني. إذا كان مثلا وقفوا على حديث من رواية شخص واحد فحكموا بناء عليه، ثم تبين أن هناك متابعات صحيحة وليست أوهاما، ليست فيها علل، ليست يعني من الطرق يعني الأخرى التي هي تكون عند المتأخرين جدا من أصحاب المعاجم وكذا، التي فيها نوع من عدم الثقة بما رأوه لكون شيوخهم مثلا بعيدين جدا ولا يصلون في الدرجة إلى الضبط المطلوب وما إلى ذلك. المهم أنه إذا تبين انتفاء المأخذ الذي بنى عليه هذا المتقدم وكذا، في رأيي أنه لا مانع، لأنه ما في أحد يعني معصوم ما في إجماع منهم على أن هذا الحديث مثلا إنما قال هذا شخص أو شخصين أو كذا، يعني الأمر ممكن يكون واسع يعني في هذا، والله أعلم. وإن كان في الجملة ما في شك أنه أحكام متقدمين أقعد وأعلم وقواعدهم أصح أصلا يعني، سواء من جهة النقل باعتبارهم متقدمون يعني وينقل عنهم هذا الحديث ويتبعون فيه هذا الباب وهذا العلم، أو من جهة النظر، من جهة النظر الحديث الدقيق يعني تبين أن هذه الشذوذ وأن هذه علل وفعلا قادحة خلافا لما يتكلفه المتأخرون على منهج الفقهاء، كثير منهم يعني ليس الجميع طبعا، لكن يعني يتكلفون للرد والتمحل في الجواب عن العلل بطريقة ليست طريقة المحدثين. طيب، بيان حكم المذي. جزاك الله خير. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا مذاء. طبعا نحن يعني لو أردنا أن نلخص باب النواقض أنا كنت أريد أن ألخصه في بدايته، وهو أنه كما تعرفون مثلا إذا مشينا على تقسيم المالكية كمنطلق يعني ننطلق منه، أنهم يقولون مثلا أحداث وأسباب أحداث وما ليس بسبب ولا حدث. الأحداث هو ما ينقض بنفسه، وهو الشأن في تعريف الحدث يعني. هل الحدث مثلا المالكية يقولون المخ خارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد، فيشترطون ليكون حدثا أن يكون خارجا معتادا، وهذا تكلمنا عليه الآن، أن بعض العلماء الجمهور يقول لا يلزم أن يكون خارجا معتادا، المهم أنه خارج مثلا نجس أو كذا، أو مثلا خرج من المخرج المعتاد وإن لم يكن معتادا، أو إيش خارج معتاد مثلا وإن لم يكن من المخرج المعتاد، مثلا الغاية إذا خرج من موضع آخر، أو الدم الكثير إذا خرج من موضع آخر، أو القيء مثلا لأنه نجس عند المذاهب الأربعة إلا المالكية عندهم فيه تفصيل، فيقولون هذا ناقض. والمالكية والشافعية يرون أنه إذا خرج من غير مخرجين نجس كثير ولا قليل هذا لا ينقض، ولهذا لا يرون أن القيء ناقض، ولا يرون أن الحجامة ناقضة، وهكذا. الاستحاضة يمكن الشافعية خالف المالكية من أجل هذا الحديث مثلا توضعي لكل صلاة، ولأنه خارج من الفرج ليس من غير الفرج. فإذا هذا يعني لمح عن هذا. وأما على سبيل الصحة والاعتياد فهو الخلاف في صاحب السلس والمستحاضة وتقدم. الآن كذا أنت الآن استطعت أن تأخذ فكرة عامة عن النقد بالأحداث، ما هو الشأن فيه وما هو أخذت المسألة من جذورها يعني، بس تحتاج إلى ترتيب. ثم المسألة الثانية سبب الحدث، وبعضهم جمعه في ثلاث، وهي إيش سبب الأحداث؟ النوم وما أشبهه، يعني غيبة العقل عموما، استتار العقل بنوم وما شابهه، هذا الأول وانتهى الكلام فيه تقدم. طبعا النوم فغيره من باب أولى، الإغماء والجنون وكذا والسكر، هذا من باب أولى، انتهينا منه. النوع الثاني من أسباب الأحداث لمس من يشتهى، وهذا سيأتي في الحديث الذي بعد هذا. النوع الثالث من أسباب الأحداث مس الفرج أو الذكر، أيضا سيأتي. طيب انتهينا من هذا. أسباب ما ليس بسبب ولا حدث فيه، طبعا الشك هذا خاص بالمالكية وسيأتي أيضا، والراجح وهو قول الجمهور أنه ليس بنقل، هذا انتهينا منه، وله صور وكذا وتفاصيل تأتي لعله إن شاء الله. والثاني الردة، والردة هذه فيها خلاف، بعضهم بعض العلماء أبطل بها الوضوء وبعضهم لم يبطل بها. تمام، هناك أشياء أخرى ممكن تعتبر ما ليس بسبب ولا حدث، مثل أكل لحم الإبل، وهذا الراجح فيه النقد يعني، لأنه جاءت في أحاديث إيش صحيحة أكثر من حديث. هكذا هذا تلخيص عام لباب الإيش النواقض. طيب هنا نحن يعني الحافظ طبعا يعني أحيانا يأتي بحكم هنا ومن على ما تيسر، هنا جاء رجع إلى حكم بعض الأحداث فقال إيش، قال باب بيان حكم المذي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وطبعا في الحديث في اللفظ الآخر أنه إيش ينضح أو يغسل ذكره ويتوضأ، ففيه حكمان، حكم متعلق بطهارة الخبث وحكم متعلق بطهارة الحدث. أما الحكم المتعلق بطهارة الحدث هو أنه ناقض للطهارة الصغرى، وبالتالي عليه أن يتوضأ أو يتيمم إذا ما في ماء. والثاني متعلق بطهارة الخبث وهو غسل الذكر، وظاهر الحديث غسل الذكر كله، لأنه غسل الذكر كما قال لغسل ما أصابك كما سيأتي. هذا هو خلاصة هذه المسألة. في فوائد أخرى غير متعلقة بالنواقض سيذكرها، مثلا التوكيل في السؤال، الحياء لا يمنع من العلم، الكذا إلى آخره. الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه فقد أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، من طريق عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر بن الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه به. وأخرجه في كتاب الوضوء، باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين، من طريق جرير بن عبد الحميد عن الأعمش به. وأخرجه في كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه، من طريق زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه به. وقد شرحه الحافظ في فتح الباري في هذا الموضع، واللفظ المذكور في البلوغ هو لفظ البخاري في كتاب العلم. أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب المذي من طرق إلا أن فيه، فقال منه الوضوء، ولعل فيه ومن هنا للسببية، فيكون إيش يعني المعنى تقاربا أو متحدا. قال ابن عبد البر، والحديث ثابت عند أهل العلم، صحيح له طرق شتى عن علي مختلفة، وعن المقداد وعن عمار أيضا، كلها صحاح حسان، أحسنها ما ذكره عبد الرزاق إلى آخر كلامه. قال وسيأتي ذكر لفظه إن شاء الله، وسيكون شرح هذا الحديث بعون الله على ضوء معظم ألفاظه، لا سيما ما يتعلق بفوائده. والذي يستفاد من الأحاديث أن الذين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن المذي ثلاثة، أولا علي رضي الله عنه وحديثه في الصحيحين بتوكيل يعني، ثانيا سهل بن حنيف، وسيأتي حديث إن شاء الله في الوجه العاشر من شرح هذا الحديث يعني، ثالثا عبد الله بن سعد الأنصاري، وسيأتي حديث أيضا في الوجه السابع. الوجه الثاني في شرح الفاظ، قوله كنت رجلا مذاء بفتح الميم وتشديد الذال وبالمد صيغة مبالغة، فعال أو مفعال أو فعيل في كثرة عن فاعل بديل، فعال هذه من صيغة المبالغة أي كثير المذي، يقال ماذا يمذي مثل ماذا يمضي ثلاثيا، ويقال أمذا يمذي رباعيا في لغتان. وفي رواية أنه قال كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، إذن هذا هو سبب السؤال، ظن حكمه مثل حكم المني، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ذكر له فقال لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل. قال في الحاشية إسناده صحيح، وفضخ الماء دفقه يعني يريد المني، ماء دافق. وهذا استدل به من يقول إن المني لا يغتسل منه إلا إذا كان لشهوة، لأنه لا يكون فضخا هكذا لا يفضخ فضحا إلا إذا كان للشهوة، يقذف يعني قذفا. أما الذي يسيل سيلا لسبب آخر فهذا يقول لا عبرة به، يعني لا يعتبر سببا بالنص، كما هو مذهب المالكية خلافا للشافعية. والمذي بفتح الميم وسكون الذال، ويقال المذي بفتح الميم وكسر الذال وتشديد الياء، وهو ماء رقيق يخرج عقب الشهوة بدون دفق ولا إحساس بخروجه، وتقدم ذكره في الحديث الرابع من أحاديث إزالة النجاسة. قوله فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في رواية البخاري في كتاب الغسل، فأمرت رجلا، وجاء في رواية للبخاري أيضا في سبب ذلك، وقوله فصحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ لهما لمكان ابنته مني، وفي لفظ لمسلم من أجل فاطمة. والمراد أن العلة والسبب من استحيائه رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان ابنته صلى الله عليه وسلم منه من علي، لأنها زوجته، والمذي يتعلق بأمر الشهوة، فاستحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يتعلق بذلك. وظاهر هذا السياق أن السائل هو المقداد بن الأسود، وهو المقداد ليس هو ابنا للأسود، وإنما هو بالتبني كما قال العراقي، لكن اشتهر بهذا لهذا قال لك هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي نسبة إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري، لأنه تبناه، أسلم المقداد قديما وهاجر الهجرتين، وتزوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ابن عم أبيها، هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، بنت عمه مباشر. وشهد غزوة بدر وما بعدها، توفي سنة 33 ودفن بالبقيع في المدينة. وإنما أمره الزبير، هذا الزبير بن عبد المطلب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا شريفا معروفا، ومات في الجاهلية قبل الإسلام، وهو الذي يعني أسس، كان من مؤسسين لحزب الفضول، والذي تمنى لو شهده النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يعني قيل إن صفية سمت بنتها الزبير على أخيها هذا، طبعا صفية أخته الزبير، صفية بنت عبد المطلب، وهذا زبير بن عبد المطلب. فقال إن الزبير بن العوام اللي هو أمه صفية سمته، ربما تكون سمته الزبير على هذا. وإنما أمره علي بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر غيره لمذاكرة جرت بينهما في المذي، كما أخرجه، هذا سبب ورود الحديث يعني، كما أخرج عبد الرزاق من طريق عائش بن أنس أنه قال، بس ينظر يعني عائش بن أنس هذا، هل هذا مرسل أو كيف. تذاكر علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر والمقداد بن الأسود المذي، فقال علي إني رجل مذاء، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فإني أستحي أن أسأله عن ذلك لمكان ابنته. قال لمكان ابنته مني، ولولا مكان ابنته مني لسألته. فقال عائش فسأل أحد الرجلين عمار أو المقداد إلى آخره. وقد ورد في بعض الروايات أنه أمر عمارا أن يسأله، في رواية ثالثة أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال من المذي الوضوء ومن المني الغسل. وإذن هناك إيش روايات أنه هو الذي سأل، أنه أمر المقداد، أنه أمر عمار، لكن هذه التي فيها أن عليا سأل ذكر في الحاشية أنه من طريق يزيد بن أبي زياد، وقد جاء ما يدل على توثيقه، لكن يزيد بن أبي زياد كان الذي في ذهني أنه معروف بالضعف، كما قال فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد ونحوه، وإن يكن ذو الصدق أدرك، لكن ينظر يعني. نعم، هو دافع عنه يعني، دافع عنه ببعض قول شعبة وكذا. طيب، ولأنه سيأتي أن كون علي يسأل بعيد، لأنه استحيا بسبب إيش مكان ابنته مكان فاطمة. والجمع بين هذه الروايات أن عليا أمر المقداد أن يسأل فسأل، وأما نسبة السؤال إلى عمار فهي محمولة على المجاز لكون عليا قصده، لكن تولى المقداد الخطاب دونه، كأنه قال لعمار وعلي لعمار والمقداد سلالي، فذهبا لكن تولى الخطاب المقداد دون عمار، فباعتبار عمار ذهب وكذا وأراد وشارك يعني في المسألة وكذا. وأما هذا إن صح يعني، أما نسبة السؤال إلى علي فإما أن يحمل على أن عليا أمر المقداد أن يسأل ثم سأل بنفسه، أو هو محمول عن المجاز بأن بعض الرواة أطلق عليه أنه سأل لكونه الآمر بذلك، كونه الآمر بذلك، لأنه الآمر بالشيء قد ينسب إليه الشيء، مثل الله مثلا الله عز وجل يقول نتوفى نفعل كذا، بعض الأشياء التي تفعلها الملائكة، ثم يوم ننفخ في الصور على القراءة الأخرى مثلا، ينفخ في الصور ننفخ في الصور إلى آخره. فهذا والملك مثلا يقول بنينا المدينة الفلانية لأنه أمر بذلك، يا هامان ابني لي، لأن هامان يأمر العمال، وهامان لن يحمل الطوب والطين، ويؤيد أنه استحيا أن يسأل لمكان فاطمة، فهذا قد يضعف القول لأنه سأل بنفسه، هذا والله أعلم قوله. فقال فيه الوضوء، في رواية منه الوضوء كما تقدم، وهذا اللفظ الذي أورده الحافظ لم يرد فيه ذكر غسل الذكر، وهو في الصحيح في يعني تعلق ذكر حكم طهارة الحدث فقط لم يذكر أخر. ولعل الحافظ اقتصر على ما يتعلق بالوضوء لكون الكلام في نواقض الوضوء، وأما غسل الذكر فتعلق بإزالة النجاسة، فلم يرى إرادة اللفظ الدال عليه، الله أعلم. الوجه الثالث، حديث دليل على جواز التوكيل في السؤال والاستنابة في الاستفتاء للعذر في الحياء ونحوه، سواء كان المستفتي حاضرا أم غائبا. وقد ترجم البخاري على هذا الحديث كما تقدم بقوله: باب استحيا فأمر غيره بالسؤال، واشترط أن يكون الوكيل موثوقا في فهمه وحفظه ودينه لأجل أن ينقل السؤال ويفهم الجواب كما ينبغي. الوجه الرابع، الحديث دليل على أنه يقبل خبر الواحد في المسائل العلمية والرواية إذا كان المخبر ثقة. الوجه الخامس، أن من الأدب وحسن المعاشرة مع الأصهار أن لا يذكر الزوج ما يتعلق بأسباب الجماع المقدمات والاستمتاع بالزوجة مع حضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاربها، مع كون السؤال في الحديث عن حكم شرعي، كيف إذا ذكر ذلك لغير حاجة؟ هذا لا يليق طبعا، فإن إنسان يتكلم مع الأصهار في الاستمتاع بالزوجة وهي ابنتهم أو أختهم أو كذا، هذا لا يليق. على الوجه السادس، الحديث دليل على نجاسة المذي لكونه أمره بغسل ذكره وأمره بالوضوء. إذن الأمر بالغسل يدل على النجاسة، أمر بالوضوء يدل على أنه ناقض، فدل هذا على أن حكم المذي كحكم البول في النجاسة، وعلى الصحيح من قول أهل العلم أنه يعفى عن يسير المذي. طبعا هنا مسألة مهمة وهي العفو عن يسير النجاسة، ولعلنا شرنا إليها من قبل، وهي هل هي في نجاسات معينة أو عامة؟ بعضهم يقول في نجاسات معينة، مثلا ما بقي بعد الاستجمار، ذيل المرأة المطال مثلا، الدل النعل بعد دلكه، الدم مثلا إذا كان دون درهم من بغلي كذا، فهي عنده معدودة لا محدودة. وبعضهم يقول لا، هي محدودة ليست معدودة، يعني عندنا حد يضبطها، وهي أنها يسير، والقاعدة أن اليسير معفون عنه، فيقول كل النجاسات يسيرها معفون عنه. وهذا في الجملة هو مذهب الحنفية، ولعله اختيار شيخ الإسلام التيمية، لكن الحنفية عندهم تحديد معين كأنه يعني لم يأخذ به، وإنما أطلق أن اليسير عموما يكون معفوا عنه. وهذا القول فيه تيسير وفيه إبعاد للوسوسة، بشرط أن لا يتساهل الإنسان يعني، لكن مثلا بعض الأشياء الإنسان يجلس يقول لا ورؤوس الإبر وكذا ولعل وعسى، فربما يعني ويدل على هذا مثلا يعني. المهم أن الشريعة عموما ما جعل عليكم في الدين من حرج. هو رواية عن إمام أحمد ذكرها صاحب الإنصاف ثم قال: قلت وهو الصواب خصوصا في حق الشباب، دي كويسة معك، لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز منها لكثرة ما يصيب ثياب الشباب العزاب، يبقم بالواضح بعدها ناس علي وكامل مرقبا، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام ومن أسفل الخف، لكن مع الإيقاف إنقاف التنفيذ ده ما معروف. الوجه السابع، أن المذي ناقض للوضوء فيتوضأ منه لقوله اغسل ذكرك وتوضأ، ولا يجب الغسل بالإجماع كما حكاه ابن عبد البر ونقله ابن قدامة عن ابن المنذر، وفي حديث عبد الله بن سعد الأنصاري، وفيه ضعف هذا كما ذكر في الحاشية هنا أن الحافظ ضعفه في التلخيص، وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء، يعني كأنه عن المذي يكون بعد المني مثلا، فقال ذاك المذي وكل فحير، انظر في شرح الحديث، ذاك المذي وكل مذي لغتان، ذاك المذي وكل فحل يمذي أو يمذي كما تقدم، فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإن كان المذي سلسا لا أو سلسا لعله فلا ينقطع فحكمه حكم سلس البول، فإذا دخل وقت الصلاة غسل فرجه وتلجم بشيء. هذا من باب تخفيف النجاسة، يعني باب تخفيف النجاسة، أما الحدث فإنه شيء معنوي حتى لا تتعدى نجاسة شايف المذي إلى ملابسه وبدنه، ثم توضأ وصل، ولا يضر ما خرج بعد ذلك لكونه بغير اختياره إلحاقا له بحكم المستحاضة كما تقدم. أنا دائما أحب أن أقدم بمقدمة قديمة ما أدري ذكرناها ولا، وهي إيش؟ دائما الطهارة فكر فيها في جانبين، طهارة إيش؟ الحدث وطهارة الخبث. اضبط الحد الفاصل بين هذين القسمين، تتضح لك كثير من مسائل الطهارة. إذا ما يعني ركزت في هذا، مثلا الوضوء رفع لطهارة الحدث الصغرى، يعني هو عفوا رفع للحدث الأصغر، هي طهارة صغرى مائية. الغسل رفع للإيش؟ للحدث الأكبر، إذن هي طهارة حدث لكن أكبر ومائية. التيمم بدل عنه. الغسل المسح على الجبيرة أو المسح على العمامة أو المسح على الخف هذا بدل جزئي عن إيش؟ عن الطهارة، عن بعض أجزاء الطهارة المائية الصغرى، بينما التيمم بدل كلي عن كلا النوعين. ثم تأتي عندك إيش؟ الحيض أيضا حدث أكبر من حدث، هذه أبواب كتاب الطهارة. المياه لأنه يرفع بها الحدث هي الأصل، وهكذا نحتاج إلى معرفة العيان النجسة وكذا حتى نعرف ما يتنجس وما لا يتنجس، ما يصح التطهر به وما لا. بعد ذلك طهارة الحدث تتعلق بثلاث أشياء: بظاهر البدن وبالثوب أو بعضهم يعبر بالمحمول وبالمكان. فأي شيء يتعلق بهذه الثلاثة تطهيره من الإش من الحدث يعتبر من طهارة الحدث. ركز في هذا تتضح لك كثير من الأحكام. طيب إذن أحيانا يكون شيء عنده جانبان مثل هذا، مثلا من جانب مثلا إنسان يقول لك طيب أنا عندي البول دائما ماشي، طيب طهارة الحدث قل ما فيها إشكال خلاص، لكن طهارة الخبث ماذا يفعل؟ يتلجم كذا حتى يقلل النجاسة قدر الإمكان، لأن ضرورة تقدر بقدرها وكذا. هكذا تفكر في الجانبين معا. طيب قال لا تتعدى نجاسة المذيء إلى ملابسه وبدنه، ثم توضأ وصلى، ولا يضر ما خرج بعد ذلك لكون بغير اختياره الحاقا له بحكم المستحاضة كما تقدم. وقد جاء في رواية البخاري توضأ وصلى ذكرك، وظاهر أن الأمر بالوضوء مقدم على غسل الذكر، وقد وقع في عمدة الأحكام غسل ذكرك وتوضأ وقع، هذا يشعر بأنه غير محفوظ منظر. والواو لا تقتضي الترتيب، لأن لو ضم مسلم يغسل ذكره ويتوضأ بين المراد والأنسب تقديم غسله عند الوضوء، يعني الواو أصلا لا تقتضي الترتيب، لكن قوله اغسل ذكرك وتوضأ توضأ واغسل ذكرك هذا فيه إشكال من جهة أن ظاهره قد يفهم منه تقديم الوضوء، أو قد نقول بدل ظاهره نقول إيش، قد يفهم منه أنه يتوضأ ثم يغسل ذكره وهكذا وضوء ينتقد. طيب إيش الإشكال لو وضوء انتقد؟ ما في إشكال، الإشكال أنه لا يصلي بهذا الوضوء هذا معروف. طيب ما في إشكال، يعني احتمال لا يريد أن يصلي يعني. طيب لكن هو لماذا يقول له توضأ إذا لم يكن يريد أن يصلي؟ إذن لو هو لو لا يريد أن يصلي لا يلزم أن يتوضأ. هل يلزم أن يتوضأ مثلا إذا كان بعد الشروق مثلا هذا حصل أخذ نومه مثلا بعد الشروق فأمذى أو كذا، هل يلزم أن يتوضأ؟ ما يلزم أن يتوضأ الآن لأنه ما في صلاة، إذا ما يريد أن يصلي ما يلزم. فإذا بالتالي الوضوء متعلق بالصلاة. طيب إذا كان هكذا تقديم الوضوء سيحتاج إلى إعادة الوضوء بعد ما سيد ذكر النص صحيح أن ذكره، فيقال الواو لا تقتضي الترتيب من جهة، من جهة أخرى وردت رواية يغسل ذكره ويتوضأ فتحمل هذه على هذه، ومن جهة أخرى أن هذا أنسب فقط وإلا ليس بلازم، المهم أن لا يصلي إلا بوضوء، هذا الذي يهمنا وضوء يعني صحيح. الوجه الثامن أن الواجب في المذي غسل الذكر كله، يعني هذا قريب من إيش لما يقول لك إذا اغتسلت ما تمسس ذكرك إلا في الأول تغسل ولا تمسه حتى تصلي بهذا الوضوء. طيب هل يلزم؟ ما يلزم، إذا واحد قال لا أنا أريد هكذا ثم أتوضأ مرة أخرى بس كذا أنا مزاجي ما في مشكلة، كيف المهم أن لا أن تصلي بإيش، هذا ليس بواجب، المهم أن تصلي بوضوء هذا الذي يهمه. أن الواجب في يعني بوضوء آخر مثلا. طيب الوجه الثامن أن الواجب في المذي غسل الذكر كله ما أصابه المذي وما لم يصبه دون الأنثيين، الأنثيان هما الخصيتان، لقوله اغسل ذكرك وهذا أمر والأمر للوجوب، وهذا قول مالك، يعني هم المالكين عندهم فيه خلاف لكن هذا هو المرجح، ورواية عن أحمد. والقول الثاني أنه يغسل جميع الذكر والأنثيين وهو المشهور من مذهب الحنابلة لرواية يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، وفي حديث عبد الله بن سعد فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتتوضأ، لكن هو من قبل ذكر أن رواية الأنثيين في حديث علي هو سيذكر نعم قال لكن لفظة أنثيه لم تثبت في حديث علي رضي الله عنه، وأما حديث عبد الله بن سعد فهو أصلا ذكر أنه مضاعف. طيب وين الأنثيين تثبت الآن؟ والقول الثالث أنه يكتفى بغسل رأس الذكر أو الموضع الذي أصابته النجاسة منه، يعني يقوم من باب إيش؟ هو نحن عندنا إشكال الآن، نحن إذا قلنا يغسل موضع ما أصابه فهذا ماشي على قاعدة زوال النجاسة إزالة النجاسة ما فيه إشكال، لكن إذا قلنا يغسل الذكر كله لماذا نوجب عليه غسل الذكر كله؟ هل هذا من باب طهارة الحدث؟ أي الحدثين؟ هل حدث أصغر ولا أكبر؟ إيش علاقة غسل الذكر برفع الحدث؟ واضح؟ أنا ما أدري أنتم مصورين مع الإشكال ولا، نحن مثلا نقول اغسل ذكرك كاملا، طيب هل هذا من باب نحن عندنا الطهارة طهارتان لا ثالث له، إما طهارة حدث أو خبث، نقول هل هذا من باب طهارة حدث؟ لا، ما عنده علاقة طهارة حدث، طهارة الحدث هو أنه توضأ خلاص هكذا رفع. طيب هل هو من باب طهارة الخبث؟ إذا قلت نعم نقول طيب طهارة الخبث لا يغسل لها الموضع كاملا إنما يغسل ما أصاب لأن الأصل الطهارة، فالجمهور طردوا قاعدة طهارة الخبث قالوا لا ما نغسل إلا الموضع الذي إيش، ف فعندهم اغسل ذكرك يعني يقصدون ما أصابه من ذكرك وكذا باعتبار أنه مظنة أن يكون أصابه شيء ليس الذكر كامل. والذين قالوا يغسل الذكر كاملا كالقول المرجح عند المالكية وقال لك رواية عن أحمد هو رجحه الشوكاني أيضا ما إليه أنه إيش أنه قال يغسل ذكرك والمفرد المضاف عم ظاهره جميع الذكر. أما قول يغسل ذكره أي بعض ذكره أو كذا هذا مخالف للظاهر. ولهذا ابن الشوكاني تعقب ابن حزم. ابن حزم قال إيجاب غسل جميع الذكر تعبد لا دليل عليه أو كذا. يعني قال ده ما في دليل نتمسك بالأصل على قاعدة الظاهرية. الشوكاني تعقبه قال وفاته أن ظاهر قوله ذكرك أنه يعني مفرد يعم أو كذا كما مضاف يعم أو كما قال. فبالتالي فعلا كان ينبغي طرد الظاهرية هنا أن يقال الذكر كله يعني هو الذي يغسل كما هو قول بعض المالكية وروايانا. فالأحوط هو هذا والأحوط أن يغسل الأنثيين معه احتياطا وإلا فسيأتي الكلام في إيش في الأنثيين. طيب ونقول تعبدا هكذا ولهذا قال بعض المالكية هذا غسل تعبدي. ولهذا بعضهم قال هذه جنابة صغرى قال هذه جنابة صغرى تختص بالذكر بخلاف الجنابة الكبرى تعم الجسد كله وهذه جنابة صغرى تختص بالذكر. لما خروج المذي خروج المني جنابة كبرى خروج المذي جنابة صغرى وبالتالي يجب غسل جميع الذكر دون غيره مثل ما في المني مع أن المني يخرج من موضع معين ويجب غسله إيش جميع الذكر. وهذا لذلك يعني ينبني عليه إذا من نسيه مثلا من نسي أن يغسل ذكره كله وصلى إذا قلنا أن هذا من طهارة الخبث فإنه معروف أن طهارة الخبث من نسيها فلا الراجح هو قول المالكية أنه لا بأس لا بأس وتصح صلاته. وأما إذا قلنا بالقول الآخر مثلا أن هذه طهارة حدث فهل يؤثر على الصلاة من تركه نسيانا بل من تركه عمدا من تركه عمدا بمعنى أنه أزال النجاسة مثلا وترك غسل بقية البقية إذن من جهة طهارة النجاسة ما عنده إشكال هو من جهة طهارة الحدث هو متوضي أها صلاتي حكمها شنو يا جماعة عشان تعرف أنه الموضوع ليس بالسهل بهذه السهولة. ولهذا أقول وأنا بهذا زعيم أن الذي يدرس الفقه يكون أفهم لأحاديث الأحكام من الذي يقتصر على أحاديث الأحكام أقوله وأكرره وأنا به زعيم ومسؤول عنه ومجرب له ومتيقن منه ما عندي شك ورأيت هؤلاء وهؤلاء. فالإنسان لما يكون درس الموضوع بتوسع وقطعه جزءا جزءا ما زي إنسان يأخذه من جانب كده يعني ما يركز يعني ما بيقدر يركز في الجزئيات كلها بس ما تيسر كده من الحديث وانت ماشي حتى مرات ما بيعرف مآخذ العلماء بعمق يعني حتى في المسائل التي هو يتعرض لها. طيب ولذلك إذا أردت أن تكون يعني متمكنا من فقه السنة نفسه فخذ إيش أنا نحن لا نقول لك تعصب أنت أدرس على أي مذهب المهم أن إيش ليس مذهبا معين لكن المقصود أن المسائل تتناولها بطريقة إيش مثل الدكتوراه المسألة الأولى المسألة الثانية المسألة الثالثة تفصل هو هذا هو المقصود فهرس للمسائل ما تجعل إيش أنه تدرس هكذا مسائل يعني كما تتيسر من هنا نقطة ومن هنا نقطة هكذا ما يكون عندك تصور إيش دقيق لجملة الموضوع هناك تتصور الصورة متكاملة مثل الخطة الهندسية المتكاملة للبيت كله يعني عندك شيء واضح ما تدع منه جزء إلا بحثته. طيب قال هنا قال والقول الثاني نعم الحاقا له بسائر النجاسة هذا هو قول الجمهور طردوا القاعدة أو الموضع الذي أصابته النجاسة منه وهذا هو قول الجمهور فقهاء من الشافعية والحنفية ورواية عن أحمد الحاقا له بسائر النجاسات فهو حدث من الأحداث فلا يغسل منه إلا المخرج كما في البول والغائط ولأن الأحاديث لم تذكر فيه إلا الوضوء. والقول الثاني الذي هو غسل جميع الذكر والأنثيين عند الشيخ أوفق لظاهر الحديث فإن عموم اللفظ في قوله يغسل ذكره يجب غسل الذكر كله ما أصابه المذي وما لم يصب إضافة إلى غسل الأنثيين لما تقدم. ما هو الذي تقدم؟ طيب ما هو الذي تقدم؟ حديث ضعيف في الأنثيين أين الذي تقدم؟ لكن قد يقال الأحوط من جهة ثانية يقال ما قارب الشيء يعطى حكمه هذه قاعدة فقهية. من جهة ثالثة يقال إن لفظ الذكر إذا أطلق قد أنا أطلق احتمالا فقط يعني قد يشمل الأنثيين فإذا قلنا هذا يكون أحوط يعني ما جت على الأنثيين خلاص. ورابعا يقولون إن غسل الأنثيين يقطع مادة المذي هذا اجتهاد يعني بعضهم ذكروا ما أدري طبيا هل يصح ولا يقولون خاصة إذا كان ماء باردا فإنه يقلص خروج المذي فيخفف لسيما إذا كان يكثر منه يعني من الشخص خروج المذي. قال فلما ثبت ذلك بدليل صحيح تعين الأخذ به وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقال ظاهر قوله إذا ما كان صرح به لكن ظاهر القول يعني هو هذا ورجحه الشيخ عبد العزيز ابن باز. والحكمة من الأمر بغسل الذكر والأنثيين عند من يقول بغسلهما الأنثيين يعني العلمان أن المذي فيه لزوجة فربما انتشر على الذكر والأنثيين ولم يشعر به الإنسان قاله الخطابي وقيل إن ذلك يخفف المذي أو يقطعه ولا سيما إذا كان غسله بالماء البارد فإنه من أسباب قطع وعدم استمرار خروجه وما لفظ البخاري توضأ وانضح فرجك فالمراد به الغسل فإن النضح يكون غسلا ويكون رشا وقد تقدم في أحد ألفاظ البخاري اغسل ذكرك فيكون المراد بالنضح هنا الغسل وقد طعن الحفاظ في رواية أحمد وأبي داود من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن علي رضي الله عنه لأنها مرسلة حيث لم يسمع عروة من علي كما قاله أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان هكذا عندكم يا مشايخ لأنه في الأول ما ذكر ما هي رواية علي عن عروة عن إيش عن علي إلا أن يكون هو قصده يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ نعم ماذا قال عندكم لا ليس هذا الكلام ما ذكر أن في الآنفة الذكر أنها من رواية عروة عن علي هناك فقط قال لي رواية نعم. يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ ما قال من الذي رواه عن علي هكذا عندكم أيضا هو والقول الثاني في الوجه الثامن لرواية ويغسل ذكره وأنثيه ويتوضا نعم ما قال ما قال عروة عروة عن علي قال شيء في الحاشية ولا في الأصل لا ما قال شيء أنا بس لم تثبت في حديث علي بس لم تثبت هكذا مجملة وقال مسائل الإمام أحمد لأبي داود طيب إذن لعل عروة لأنهم يذكرونها في إيش في مثال المدرج يقولون عروة أدرج الأنثيين تفقها منه وقال صاحب الكفاف أيضا والذبح عند قومنا آخرين وعروة بمس الأنثيين يعني يقولون مذهبه كان النقد بمس الأنثيين فما أدري يعني لكن ذاك في حديث آخر عفوا ذاك في حديث مس الذكر لأنه يروي عن بسرة بنت صفوان بواسطة أو بغير واسطة يأتينا كما قال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان لكن أخرجه أبو عوانة من طريق عبيدة بالفتح السلماني عن علي رضي الله عنه بهذه الزيادة يغسل ذكره وأنثيه وقال الحافظ وإسناده لا مطعن فيه عجيب إذن إذا صح هذا يكون يعني جيد زيادة إسنادها صحيح على الأقل يعني مبدئيا يكون جيد يعني مع ما تقدم من الأول وقال شيخ هشام بن تيمية فإن قيل يروي هشام بن عروة عن أبيه عن علي هو هذا وهو لم يدركه قلنا مرسله أحد أجلاء الفقهاء السبعة رواه ليبين الحكم المذكور فيه وهو هذا من أقل المراسيل طيب وكان ماذا إذا كان من أقل المراسيل ما زال في حيز المرسل يعني فمن يقبل المرسل ككثير يعني أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد فهذا لا إشكال فيه ومن لا يقبله يعني أنه إيش قد يعتضد بأمور أخرى لعل في بقية كلام الشيخ أنه اعتضد المسبب لشرح يوم الوجه التاسع الحديث المرسل لأن المرسل يتقوى بالمعنى يتقوى قد يتقوى مثلا ببعض الأشياء الأخرى الوجه التاسع الحديث دليل على تعين الماء في إزالة المذي طبعا من جهة الحكم ليس من جهة الحديث فرق أن يثبت الحكم وأن يثبت الحديث الوجه التاسع الحديث دليل على تعين الماء في إزالة المذي دون الاستمرار بالأحجار ونحوها لأنه عين له الغسل يعني أن المذي هل يجوز مثلا أن تستجمر منه بالحجارة قال لك لا يجوز وهذا هو مذهب مالكي أيضا وعين للماء في مذي هذا معناه أنه متعين له الماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله ولم يأمر بالاستجمار منه وكذا والمعين لا يقع الامتثال إلا به ولا يصح الحق بالبول لأن الشرع عمله أمر بغسل ذكري وأنثيه فدل على أن حكم لأنه حكم يخص المذي دون البول لأن البول لا يغسل منه إلا ما أصاب المحل ولأن الآثار كلها على اختلاف ألفاظها وسنيدها ليس في شيء منها ذكر الاستجمار بالأحجار فدل على أنها لا تكون إلا في البول والغائط الوجه العاشر اختلف العلماء في المذي يصيب الثوب على قولين الأول أنه لا يجزئ فيه إلا الغسل الآن هذه المسألة الأخيرة في الثوب ليست في الجسم انتهينا منه انتهينا من طهارة الحدث وطهارة الخبث المتعلقة بإيش بالبدن الآن نتكلم عن طهارة الخبث المتعلقة بالثوب ولهذا قلت لك أنت إذا استحضرت هذا التفصيل التقسيم يوضح لك كثير من المسائل الأول قالك هل الثوب مثلا إذا أصاب ثوبه شيء من المذي هل أيضا يجب غسله خاصة إذا كان شابا ويكثر منه المذي ولا يجزئ نطحه هذا فيه خلاف لأنه ورد حديث آخر أي سهل بن حنيف وفيه عن النطح للثوب ها؟ حديث علي ورد فيه النطح لكن حمل على الغسل موافقة لبقية الروايات حديث سهل بن حنيف ورد فيه وهو من طريق ابن إسحاق وصرح بالتحديث هل ابن إسحاق يقبل منه التفرد بمثل هذا الحكم أو لا هو صدوق وبالتالي بعضهم يقول خلاص حسن ويأخذ به وخاصة مع المعنى يعني يدل على هذا لمشق لأن ما الفرق بين غسل البدن والثوب وأيهما أشق في هذا الذي نتكلم فيه نحن. ليس البدن كله مثلا مثل الغسل، لا، مثل هذا غسل البدن وغسل الثوب، أيهما أشق؟ غسل الثوب. أحسنت. لماذا؟ لماذا غسل الثوب أشق؟ لأنه يحتاج ماء أكثر. يحتاج ماء أكثر. طيب، وجه آخر؟ هل إذا في حتة فيها المويه كثيرة ما هي مشكلة مثلا؟ برضو في مشقة صح؟ أحسنت، يعني يبقى مشلا زمنا طويلا، ففي البلاد الباردة يشق، ليس كذلك في الشتاء مثلا أو كذا، ليس مثل البدن الذي يستر بالثوب يبقى مبتلا وكذا. ثالثا، بعض الثياب تفسد بليش؟ بكثرة الغسل. أما العضو يعني الأصل أنه لا يفسد، يعني البدن دائما يغتسل الإنسان وكذا، أما الثياب بكثرة الغسل قد تهترئ، قد يعني يحصل لها إشكالات، وبالتالي غسل الثوب أشق، فناسب أن يخفف فيه خاصة إذا كان إنسان عنده هذا بكثرة. قال الأول أنه لا يجزئ فيه إلا الغسل، هذا على الأصل طبعا، هذا القول هو الأصل، لأن الأصل أن النجاسة لا تزول إلا بغسلها، هذا هو الأصل، هو قول الحنفية والمالكية والشافعية وقول في مذهب الحنفية، إذن هذا هو قول الجمهور أخذا بأحاديث غسله. الثاني أنه يجزئ فيه النضح وهو الرش بالماء، هو رواية عن أحمد، فقد نقل عنه الترمذي أنه قال أرجو أنه يجزئه النطح، ودليل ذلك حديث سهل بن حنيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها ثوبك حيث ترى أنه أصابه منه. إذن هنا واضح تماما أنها من باب نجاسة الخبث بلا إشكال، ثم خفف فيها نظرا للمشق. فالصواب إن شاء الله أنه يكفي نطح الثوب ورشه بالماء بلا غسل، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذ ابن القيم، لأن الغسل ورد في الفرج لا في الثوب، ورواية نطح الثوب لا معارض لها، أما الفرج فقد ورد النطح وورد الغسل، فيفسر النطح بالغسل، لأن النطح تارة يطلق على هذا وتارة على هذا، فعلى حسب القرائن. كما تقدم قد ذكر ابن عبد البر أن النطح في لسان العرب يكون مرة الغسل ومرة الرش، هذا هو. قال ابن تيمية المذي يعفى عنه في أقوى الروايتين، لأن البلوى تعم به ويشق التحرز منه، فهو كالدم بل أولى لاختلاف في نجاسته، وهذا يدل على ما تقدم، كنا سألنا هل هناك من خالف في المذي، هذا كلام من شيخ الإسلام يدل على أنه اختلف في نجاسته، الاختلاف في نجاسته والاتزاء عنه بنطحه، والله تعالى أعلم. وما أدري كلام الشيخ هذا عام، يعني ما ذكر، ما خصه بالثوب، فينظر هل ابن تيمية يقصد المذي يعفى عنه مطلقا ولا يقصد في ايش في اقوى روايتين. طبعا على الجسد مشكل، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسله، كيف نقول يعفى عنه؟ صحيح. اما في الثوب فهذا الحديث يعني يخصص كانه، واصلا حديث علي ليس فيه تعرض للثوب واضح يعني صريح. وذكر في الحاشية أن هذا الحديث من رواية محمد بن إسحاق، صرح بالتحديث في رواية أحمد فانتفت شبهة التدليس، ومحمد بن إسحاق حسن الحديث ما لم ينفرد بحكم. طيب، هل هذا انفراد بحكم؟ هذا فيه نوع من الانفراد بحكم، لا سيما أنه تخصيص لعمومات، فيعني الأمر متردد والدين يسر إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير. اللهم بحمدك. نعم، هو كالدم بل أولى. نعم، يعني يقصد أن الدم يعفى عن يسيره عند أصحاب المذاهب عند الأئمة، فهذا أولى بالعفو عن يسيره، لأنهم هم يخصون بهذا الدم بالذات، يقولون الدم يسيره معفون عنه حتى لو من غير ضرورة، واضح؟ يقولون أقل من الدرهم البغلي وما إلى ذلك، وفيه حديث ضعيف. تمام، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.